الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكسورا إلا جبرته. اللهم اشرح صدور طلابنا ويسر امورهم، اللهم احلل عقدة من ألسنتهم ليفقه المصححون اقوالهم. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله يؤتي الحكمة من يشاء. قال احد الصالحين لابنه: ادعو الله لي يا غلام. فقال الغلام لابيه: يا ابتاه، اسأل الله ان يجعلك ادمي التربة، ادريسي المكانة، نوحي الغمر، ابراهيمي الوفاء، اسماعيلي الوعد، يوسفي العفو، شعيبي التوفيق، موسوي الشجاعة، هاروني الشفقة، ايوبي الصبر، زكريا الاجابة، يحيوي البساطة، عيسوي الرحمة، محمدي الخلق. الله الله الله. آدمية التوبة، إدريسية المكانة، نوحية الأمر، إبراهيمية الوفاء، إسماعيلية الوعد، يوسفية العفو، شعيبية التوفيق، موسوي الشجاعة، هاروني الشفقة، ايوبي الصبر، زكريائي الاجابة، يحيوي البساطة، عيسوي الرحمة، محمدي الخلق. الهي الهي، زادي قليل، زادي قليل، زادي قليل، زادي قليل، ما اراه مبلغي للزاد ابكي ام لطول مسافتي. اتحرقني بالنار، اتحرقني، اتحرقني بالنار يا غاية المنى. انا زادي قليل، ما اراه مبلغي الاستاذ ابكي ام لطول مسافتي. اتحرقني بالنار، اتحرقني بالنار يا غاية المنى، فاين رجائي فيك؟ اين اين رجائي فيك؟ اين مخافتي؟ اتحرقني بالنار يا غاية المنى، فاين رجائي فيك؟ اين مخافتي؟ اين مخافتي؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. سئلت امنا عائشة عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. ايجاز وجيز،